هذا يا عبد حديثنا يا حي يا ذا الجلال. ما قال عبدك هذا؟ يا حي يا ذا الجلال. ما قال عبد ضعيف؟ يا حي يا وجهت وجهي يا كريم إليك سيد الأنيم، نرجو بجائك العظيم تفريج كل همم. رأيك أن يبدا فنين وما قال ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحاج عبد العزيز مالك نانا يا سيدا جدوى وعم كل البرايا كالديم من عرب ومن عجم، أكرم بهذا العلم شفيعنا، خذ بيدي أخذ الحنان سيدي، إليك فضلك زدي للعبد هذا وارحمي. شرح جبا اسمي حمدا لمن قد خصنا تفضلا، شفيعنا محمدا دليلنا إلى الصراط الأقوم. باسم إلهي أبتدي الأزلي الأحدي بار البرايا صمدي، نظمي ذات ترحمي مصليا مسلما على نبي قد سما، من كلنا قد سلم بجاهه المعظم. شل عجب اسما حمدا لمن بقدرتي أنشأنا وحكمتي، تفضلا برحمتي كيف يشاء من عدمي. سبحان من ما شاء يكون، ما لم يشأه لا يكون دون شريك ومعين. سبحانه من حكمي محمد ما لجونا محمد محمد لنا مجدون محمد مجدون أيوة أن لخيت كوسي محمد مجدون محمد لنا مجدون محمد مجدون أيوة مجدون عمدتنا قدرتنا يوم الجزاء يقولون يوم الجزاء يقولون الجزاء مدنا عند النبي يوم الجزاء يوم الجزاء العزيز يوم الجزاء العزيز يوم الجزاء يوم الجزاء العزيز محمد